بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على إحياء الموات ثم الجعالة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن أحيا أرضا منفك عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. إحياء الموات، هذا هو الفصل. إحياء الموات، الموات مشتق من الموت، والموات هو كما ذكر المؤلف الأرض المنفكة، يعني الخالية عن شيئين: عن الاختصاص أو الاختصاصات وملك معصوم. أرض ميتة ليس فيها اختصاص ولا ملك. الملك، نبدأ بالملك. الملك هذا ملك لمعصوم. المعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن. فإذا كانت الأرض ملكا لمسلم أو لذمي أو مستأمن فإنها لا تحيا، لا تكون مواتا، بل هي لمالكها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: نشترط في الأرض التي تحيا ألا يكون فيها اختصاص، والاختصاص سبق ذكره، هو شيء لا يتمول، لكن من كانت يده عليه فهو أحق به ولا ينازعه غيره. والاختصاصات هنا كالحمى التي يحميها الإمام لدواب بيت المال وخيل الغزاة. هناك أراضي تجعلها الدولة لهذه المصالح، فيها دواب بيت المال، فيها خيل الغزاة، لا يأتي أحد إلى هذه الأرض فيقول أنا أحييها وتصير ملكا لي، هذه فيها اختصاص. وكالبقاع المرصودة لصلاة العيد والجنازة والاستسقاء في مدن المسلمين، كانوا يجعلون في خارج البنيان أماكن مخصصة لصلاة العيد والاستسقاء وللجنازة، فهذه لا تحيا، هي ليست مملوكة لأحد، لا معصوم ولا غيره، لكن هي اختصاص. كذلك ما قرب من العامر أي من البنيان وتعلقت به مصلحة أهله كطرقه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطى به. فعادة الناس كان إلى خارج المدينة أو القرية هناك مكان للرعي، هناك مكان للاحتطاب. فقرب من العامر وتعلقت به مصلحة أهله، فهذا أيضا لا يحيى وهو داخل في الاختصاص. وكذلك من الأشياء التي لا تحيى حتى لو كانت لا تدخل في هذين الأمرين: موات الحرم وعرفات. موات الحرم وعرفات، حرم الحدود التي حدها إبراهيم عليه السلام، قد يكون فيه أرض ميتة ليس فيها اختصاص ولا ملك لمعصوم. كذلك عرفة ليس فيها اختصاص ولا ملك معصوم. لماذا منع إحياؤها؟ لما في ذلك من التضييق على الحجاج. لو أتيح للناس إحياء موات الحرم أو موات عرفات لأخذ هذا قطعة وأحياها، وسيأتي كيف تحيا الأرض، وإذا أحياها ملكها، وهذا أخذ وأحيا وملك، وهكذا، فيضيق الأمر على الحجاج. والأصل في هذا الباب حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي له. ما رواه البخاري تعليقا ورواه أبو داود والترمذي. من أحيا أرضا منفكة قلنا أي خالية، ونقول من أحيا هذه الأرض ولو كان ذميا، أي ولو كان هذا المحيي ذميا، ولو كان بإذن الإمام، ولو كان بلا إذن الإمام، بلا إذن من الإمام. لو جاء إنسان إلى الصحراء وفي موضع ليس ملكا لأحد ولا فيه اختصاص فأحياه ملكه. والأراضي على ثلاثة أنواع، الأراضي على ثلاثة أنواع، أحدها الأراضي التي لا يعلم أنها ملكت ولم يوجد فيها أثر عمارة، أراض لا يعلم أنها ملكت من قبل كالصحراء وليس فيها أثر عمارة، فهذه من أحياها فهي له، هذه واضحة. ثانية، ما جرى عليها ملك مسلم أو ذمي، ما جرى عليها ملك بوجود آثار عمارة فيها لكن لا يعلم لها مالك الآن، لا يعلم لها مالك، كالقرى القديمة التي مات أهلها جميعا أو هجروها، وهذه أيضا تملك بالأحياء، بالإحياء، أراض جرى عليها الملك. كيف عرفنا أنه جرى عليها الملك؟ لوجود آثار عمارة، وجود آثار عمارة في هذه الأرض ولكن لا يعلم، لا يعلم لها مالك، فإنها تحيا. النوع الثالث، الأراضي التي يعلم لها مالك ولو ميتا، ولو ميتا لا وارث له، حتى لو كان ميتا لكن يعلم أن هذه الأرض ملك فلان أو آل فلان، ولو ميتا لا وارث له، فهذه لبيت المال ولا تحيا، لا تملك بالإحياء. الأراضي التي يعلم لها مالك، مالك معصوم، ولو كان ميتا لا وارث له، فهذه لا تحيا، هي لبيت المال. المؤلف يقول: ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به إلى آخره. ويحصل أي الإحياء، يحصل الإحياء بخمسة أشياء ذكرها المؤلف، بخمسة أشياء. الأول قال بحوزها بحائط منيع، بحوزها أي بإحاطتها، بحائط منيع أي يمنع من وراءه، يمنع من وراءه. يعني أرض في الصحراء جاء إنسان ووضع لها حائطا سورا يمنع من وراءها أن يدخل إليها، سواء أراد الأرض هذه للبناء أو للزراعة أو ليجعلها حظيرة للغنم مثلا، وسواء بناه بلبن أو غيره مما يعتاد الناس البناء به، لكن لا يحصل الإحياء لو أحاطها بحجارة أو بزرع، لابد أن يحيطها بحائط منيع من لبن أو غيره بحسب عادة الناس. فمن أتى إلى أرض فحازها أو أحاطها بحائط منيع فقد ملكها بالشرطين السابقين، ليس فيها اختصاص ولا ملك معصوم. الثاني قال: أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أجرى إليها الماء إما من نهر أو من بئر، ساق إليها الماء بإجراء ماء، يعني شق طريقا للماء أو أوصل لا البئر سيأتي، لكن أو أوصل إليها توصيلات تأتي لهذه الأرض بالماء فقد أحياها بذلك. إذا أجرى إليها ماء لا تزرع إلا به، مجرد الزراعة يقولون ليس إحياء، لو أنه وضع بذورا واعتمد على المطر وزرعت فليس إحياء، إنما الإحياء أن يجري إليها الماء. الثالث قال أو قطع ماء لا تزرع معه، هذه أرض مغمورة بالمياه فهو يجعل السدود والحواجز حتى تمكن زراعتها، قطع الماء. إذن إما إجراء الماء وإما قطع الماء عنها لتزرع، أو قطع ماء لا تزرع معه، أي لا تزرع مع وجود هذا الماء. الرابع قال أو حفر بئر، أو حفر بئر وبشرط أن يصل إلى مائها، ليس مجرد الحفر، بحفر بئر والوصول إلى مائها. ومن حفر بئرا فكم يملك حولها، هذه مسألة مهمة. حفر بئرا في الصحراء في أرض ليس فيها اختصاص ولا ملك معصوم، وقلنا إن حفر البئر إحياء، فكم يملك؟ فيقولون هناك فرق بين البئر القديمة يسموها البئر العادية منسوبة إلى عاد، وليس المقصود قبيلة عاد بل القدم. حريم البئر العادية أي القديمة إذا كانت قد ردمت فجاء هو وحفرها، حريمها 50 ذراعا من كل جانب، يملك 50 ذراعا من جميع الجهات. إذا كانت هذه البئر هي بئر قديمة وهو أعاد حفرها. وحريم البئر البدية، البدية أي المستحدثة الجديدة، حفر بئرا جديدة حريمها 25 ذراعا من كل جانب، 25 ذراعا من كل جانب. إذن أو حفر بئر، أو حفر بئر، فحفر البئر في أرض مع الوصول إلى مائها هذا إحياء لها، ويملك إما 50 ذراعا من كل جانب في البئر المعاد حفرها، أو يملك 25 ذراعا في البئر الجديدة من كل جهة. قال أو غرس شجر فيها، نبهنا من قبل على أن الشجر غير الزرع، الشجر ما له ساق، والشجر يغرس غرسا، يغرس غرسا بخلاف الزرع. فإذا غرس شجرة في أرض فقد أحياها، وكم يملك، كم يملك في الشجرة؟ حريم الشجرة قدر مد أغصانها، مد أغصانها حواليها أي ما تحت الأغصان، قدر مد أغصانها. فلهذا يحتاج إلى إذا أراد مساحة كبيرة أن يغرس أشجارا حتى يملك ما تحت أغصانها. إذن هذه 5 أشياء يحصل بها إحياء الأرض الميتة، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، ملكها وتورث عنه، تورث عنه. وهذا لو أتيح الإحياء للناس وانتشرت هذه الثقافة وسمح بها لأحيا الناس الأراضي وملكوا. قال ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. هذا ليس المقصود أن الإنسان يجلس بمفرده، إنما يقصد بمتاعه. بعضهم يعبر يقول قماشه، قماش هو المتاع. من سبق إلى طريق واسع، هذا يفعله أصحاب يفعله الباعة الذي يريد، نعم الفرش، هذا فرش البيع من سبق إلى طريق واسع نقول أو رحبة مسجد أو رحبة مسجد غير محوطة. الرحبة الساحة، إذا كانت محوطة فهي داخلة في المسجد ولا حكم المسجد ولا يباع فيها، لكن إذا كانت ساحة المسجد كانت غير محوطة فجاء فوضع فيها متاعه أو قماشه فهو أحق به، أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر، أي ما لم يضر الناس أو يضيق عليهم الطريق أو يضيق عليهم هذه الرحبة أو الساحة. هذه مسألة مهمة، هو أحق به ما لم، أحق به إذا بقي متاعه، لكن يقولون أيضا ما لم يطل، فإن أطال أزيل، وليس عندهم تحديد للمدة، إن أطال أزيل، يعني لأن الإطالة قد يفهم على أنها ملك فلا يطيل، ما لم يطل فإن أطال أزيل. مما يتصل بهذا يقولون من جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه، أحق بمكانه ما دام، أي ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا. يعني في المسجد أنت تجلس مثلا تريد تعمل حلقة لتحفيظ القرآن لإقراء أو لإفتاء، فجلست في مكان فأنت أحق بهذا المكان ما دمت فيه أو غبت عنه لعذر وعدت قريبا. فهذا له صلة بقضية السبق عموما، ويذكرون في هذا الباب من سبق إلى شيء مباح من صيد ونحوه فهو أحق به من غيره، وفي الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه أو ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به، حديث عند أبي داود. كذلك من سبق في المسجد إلى موضع فهو أحق به ما دام فيه أو خرج لعذر وعاد قريبا، كما لو ذهب ليتوضأ فهو أحق بمكانه. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب إحياء الموات. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الجعالة، قال فصل: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. الجعالة بتثليث الجيم، جعالة جعالة جعالة، مأخوذة من الجعل وهو التسمية، أنه سيسمي جعلا يعني مالا معلوما لمن يعمل كذا. وشرعا جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا معلوما أو مجهولا. جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا معلوما أو مجهولا. لما تقول مثلا من بنى لي هذا البيت فله 100,000، هذا جعلت مالا معلوما 100,000 لمن يعمل لك عملا مباحا وهو البناء، وهنا معلوم، معلوم أنه سيبني، وقد تحدد كما في الإجارة صفة البناء فقد تجتمع الإجارة والجعالة، لكن تصح الجعالة في عمل مجهول لا تدري ماذا سيعمل، كما لو سقط مثلا خاتم إنسان في بئر فقلت من أحضر الخاتم فله 1,000، قد يحضره في ساعة وقد يحضره في شهر، فعمله مجهول، فيصح من باب الجعالة. وسنذكر الفرق بين أو الفروق بين الإجارة والجعالة إن شاء الله. المؤلف مثل قال: ويجوز جعل شيء معلوم، هذا شرط الجعل أن يكون معلوما. يعني لا يقول مثلا من أحضر الخاتم فله جائزة، لا تصح الجعالة، بل لابد أن يقول سنعطيه كذا. يجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، لمن يعمل له عملا ولو مجهولا. قال: كرد عبد ولقطة وبناء حائط. كرد عبد أي عبد آبق، أبقى العبد يأبق أي شرد أو هرب. يعبرون في العبيد بالإباق أبق، يعبرون في الجمال والدواب شرد، جمل شارد وعبد آبق. كرد عبد أبق العبد، فقال سيده: من يرد العبد أو يأتي به فله 1000 دينار مثلا. كرد العمل هنا مجهول، لا تدري، يعني قد يوفق ويأتي به، قد يجد أمامه، قد يحتاج إلى زمن طويل جدا. ولقطة أيضا، رد لقطة، ضاع منك شيء، فتقول من يأتي به فله كذا. وبناء حائط، وهذا قد يكون معلوما، هذا مثال لما هو معلوم، وقد يكون مجهولا، يعني لا تعرف المواصفات. نحن اشترطنا في الإجارة من استأجر على بناء حائط فلا بد أن يبين له الارتفاع والعرض، السمك ومادة البناء، لكن قد تقول أنا أريد حائطا حول هذه المزرعة بإطلاق، ومن فعل ذلك فله كذا. فهذا يكون جعالة، كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه. من فعله أي فعل العمل بعد علمه أي بالجعل، استحق الجعل. اشترط المؤلف متى يستحق العامل. عندنا الجاعل والعامل، الجاعل هو الذي يقول من فعل كذا أعطيته كذا، والعامل الذي يعمل. من فعله أي هذا العامل، من فعله بعد علمه بالجعل استحق الجعل. فعندنا حالات: إن بلغه الجعل في أثناء العمل، أو نبدأ بالحالة التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها، إن بلغه الجعل قبل الشروع في العمل فعمل، استحق الجعل كله. حالة الثانية: إن بلغه الجعل أثناء العمل، إذن هو عمل أولا متبرعا، فبلغه الجعل أثناء العمل استحق حصة تمامه، حصة التمام. مثلا اشتغل نصف العمل، يعني هو قال، ما قال شيئا عن الحائط، ما قال شيئا، وإنما أنت رأيت حائطه قد انهدم فقمت ببناء نصف الحائط، ثم بلغك أنه قد جعل جعلا، فنقول تستحق عن النصف الباقي، استحق حصة تمامه. حالة الثالثة: إن بلغه الجعل بعد الفراغ من العمل، أي هو عمل ثم سمع وعرف أن الجاعل قد جعل جعلا، إن بلغه الجعل بعد الفراغ من العمل لم يستحق شيئا، ويحرم أن يأخذ شيئا إلا بإعلام صاحبه، فإن تبرع له فلا بأس، سيأخذه متبرعا ليس استحقاقا، سيأخذه على سبيل التبرع ليس استحقاقا. إذن عندنا متى يأخذ الجعل كاملا؟ إن أوقع العمل كله بعد العلم بالجعل. ويستحق بعض الجعل إن كان قد عمل شيئا قبل العلم بالجعالة، ولا يستحق شيئا إن كان عمله كله قد تم قبل أن يعلم بالجعل، والأمر بينه وبين الله. يعني قد يكون إنسان في يوم واحد في الشهر قد أعلن الجعالة، من فعل كذا فله كذا، وهذا اشتغل مثلا في اليوم الثاني وهو لم يسمع بالخبر وأتم العمل ثم سمع فلا شيء له، لا يقول أنا أنت وضعت جعلا، أنت لم تعلم بالجعل فعملك هو تبرع. استحقه هذا لو كان العامل واحدا، فإن كانوا أكثر من واحد تقاسموه بينهم. كانوا أكثر من واحد، لو قال من بنى هذا الحائط فله 1000 مثلا، فجاء 3 يبنون، أنت لا تملك أن تمنع غيرك أن يبني، فبناه 3 تقاسموا الجعل بينهم. قال ولكل فسخها، لكل فسخها، إذن الجعالة عقد جائز، عقد جائز من الطرفين وليس لازما، فلكل فسخها. لكن عندنا أحوال، إما أن يكون الفسخ من العامل وإما أن يكون الفسخ من الجاعل قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع في العمل. قال فمن عامل، أي لو كان الفسخ من العامل، فمن عامل المقصود فسخ قبل تمام العمل، يعني العامل المتصور في حقه ماذا؟ أن يفسخ قبل الشروع في العمل، هذا لا قيمة له لا شيء، لكن فسخ قبل تمام العمل فلا شيء له لإسقاط حق نفسه. إن هذا الآن عقد الجعالة، البحث عن خاتم في بئر، فاشتغل 3 أيام مثلا ثم لم يكمل، لا شيء له، فسخ قبل تمام العمل فلا شيء له، لأنه أسقط حق نفسه ولم يأتي بالمطلوب. قال ومن جاعل، أي لو كان الفسخ من جاعل لعامل أجرة عمله. الفسخ من جاعل أيضا فيه تفصيل، الفسخ من جاعل بعد شروع العامل في العمل سيكون للعامل أجرة مثله. إن هذا الجاعل قد يفسخ قبل أن يشرع العامل في العمل، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، ولا يقال يفسخ بعد تمام العمل، هذا لا يسمى فسخا لا قيمة له. إذا فسخ بعد تمام العمل يلزمه الجعل كله. مسألتنا إذا فسخ بعد شروع العامل في العمل وقبل تمامه، لو فسخ بعد نهاية الجعالة فالجعل يثبت للعامل، لكن هذا مثلا بعد ما قال من بنى حائطا فله 1000 جنيه مثلا، فبنى العامل نصف الحائط ثم جاء الجاعل وقال لا أريد، وهنا سيتميز الكلام على الإجارة والجعالة، وينبغي أن يبين في بداية العقد، وبعض الأشياء بينة واضحة. هذا لو قال ابني حائطا ولم يذكر المواصفات فهذا لا يصح إجارة، إنما يصح جعالة، وما دامت جعالة فللجاعل أن يفسخ، أما لو كانت إجارة فليس له أن يفسخ كما سيأتي في الفروق، لا يملك الفسخ، عقد لازم. فهنا تبين أنه جعالة، لأنه قال من بنى حائطا ولم يذكر المواصفات، فهذه لو كانت إجارة لكانت فاسدة، لكنها تصح جعالة فنمضي على صحتها. ثم بعد أن بنى العامل نصف الحائط جاء المالك فقال لا أريد، يكفيني هذا. إذن فسخ الجاعل بعد شروع العامل في العمل قبل تمامه، فللعامل أجرة عمله، أي مثل عمله، له أجرة مثل عمله، لأنه عمل بعوض لم يسلم له ولم يعمل مجانا، فلا بد أن ننظر هذا أجرة الحائط لو بني كان كذا، وهذا عمل نصف الحائط فله نصف الأجرة. قال وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، انتبهوا لهذا المصطلح، عندنا الناس نوعان، العمال أو من يعمل شيئا، شخص معد لأخذ الأجرة معد لأخذ الأجرة هذا الذي نصب نفسه للعمل بأجرة. يعني مثلا حمال في محطة القطار، معروف أن هذا حمال، هذا أعد نفسه للعمل بأجرة، أي نصب نفسه للعمل بمقابل، هذا يقال له معد. معد عمل غير معد لأخذ أجرة، هذا غير، هذا ضربنا مثال المعد. لكن مثلا أنت جئت نزلت من القطار ومعك حقيبة كبيرة، فجاء إنسان ليس حمالا، ليس معدا للعمل، ولا هيئ نفسه ولا نصب نفسه، إنما إنسان عادي من الركاب أو من الموجودين على رصيف المحطة، فأراد أن يساعدك، أو المهم حمل الحقيبة، هذا غير معد، هذا غير معد. فسننظر إلى أحكامه وأحواله، غير المعد هذا. إن عمل غير معد، غير معد لأخذ أجرة، عمل ماذا؟ عمل لغيره عملا بلا جعل، أي لم يتفق معه على جعل ولا أجرة. يعني هو وجدك معك الحقائب وهو ليس معدا للعمل بأجرة، ليس حمالا، وإنما جاء فحمل إحدى حقائبك بلا جعل وبلا أجرة، وهو إنسان غير معد للعمل بالأجرة. الجواب سيأتيك، فلا شيء له، فلا شيء له، لأنه متبرع لم يتفق على شيء. أو معد ولكن قال بلا إذن. الجواب أيضا فلا شيء له. إن هذا الحمال المعروف في المحطة أنه حمال، من هيئته ومن شهادة الناس أنه نصب نفسه للعمل، جاء فلم يستأذنك. يعني ربما مثلا أنت حقائبك في القطار وأنت تنزل حقيبة، فبدون إذن وربما بدون رؤية دخل فحمل حقيبة وخرج، أوصلها لك إلى سيارتك مثلا أو إلى الطريق. فهذا رجل معد للعمل بأجرة لكنه عمل بلا إذن، فلا شيء له. استثنى المؤلف، سنذكر الحالات بعد قليل، لكن استثنى المؤلف من هذا إلا في مسألتين، إن هذا الذي عمل بلا إذن قد يأخذ وهو معد، أو هذا الذي غير معد وعمل بلا اتفاق وربما بلا إذن أيضا. كل الحالات نستثني منها هاتين المسألتين، سيستحق فيها أجرة. قال إلا في تحصيل متاع، إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله. تحصيل متاع من بحر، كما لو غرقت سيارة أو سفينة، سيارة سقطت في النهر أو السفينة غرقت في البحر وسقطت فيها الأمتعة، فجاء إنسان سواء كان معدا للعمل بأجرة أو غير معد وبلا إذن، فأراد إنقاذ الأمتعة فحملها أخرجها، فله أجرة مثله. نقول بشرط إن نوى الرجوع، قيد هذا لابد، إن نوى الرجوع. إن بعض الناس قد يعمل هذا متبرعا بدافع يعني الشهامة، ثم يطمع بعد ذلك ويقول آخذوا، إن نوى الرجوع أي المطالبة، نوى المطالبة بالأجرة، إن نوى الرجوع. لماذا أوجبنا له أجرة المثل؟ لأنه في هذه الحالة يخشى على المتاع الهلاك والتلف، وفي هذا الإجاب، إجاب الأجرة، حث على إنقاذ الأموال من الهلاك، حث على إنقاذ الأموال من الهلاك. الحالة الثانية من المستثنيات، قال وفي رقيق، دينار أو اثنا عشر درهما، أي وإلا في رد رقيق. هذا أيضا شخص معد للعمل بأجرة أو غير معد، رأى رقيقا عبدا آبقا فرده لسيده، فرده لسيده بلا إذن وبلا اتفاق، يستحق أجرة معلومة وهي دينار أو اثنا عشر درهم، دينار من الذهب، وكان في زمنهم الدينار يساوي اثنا عشر درهما من الفضة، اعتمدوا في ذلك على الحديث لقول ابن مليكة وعمر ابن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، جعل فيه دينارا. هذا أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده منقطع كما هو ظاهر، ويروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وقالوا أيضا فيه مصلحة رد العبد الآبق على سيده، والعبد الآبق يخشى ذهابه ويخشى لحوقه بدار الحرب. إذن عندنا مسألتان في قضية من عمل بلا إذن وبلا اتفاق. نعود إلى يهمنا المعد للعمل. أولا نقول نبدأ بغير المعد كما بدأ المؤلف. غير المعد للعمل، غير المعد للعمل لا يستحق جعلا إلا بالاتفاق. غير المعد للعمل الأصل في عمله أنه تبرع، فلا يستحق جعلا أو أجرة إلا بالاتفاق. فمن حمل لك متاعا وليس معدا للعمل ولا نصب نفسه للمهنة، فحمل لك المتاع فلا شيء له ما دام لم يتفق على جعل أو أجرة إلا فيما استثنينا، الهلاك هذا هو والعبد الآبق. طيب، والمعد للعمل نستطيع أن نقول أن له ثلاث حالات، أن له ثلاث حالات: إن عمل بالإذن بأجرة أو جعل فله، هذا واضح، يعني جيت هذا الحمال عمل وبالإذن وبالاتفاق على جعل أو أجرة فله ذلك، هذه واضح. الحالة الثانية: إن عمل بلا إذن، عفوا، إن عمل بالإذن، إن عمل بالإذن بلا جعل، إن عمل بالإذن يعني أمامك وحمل ولكن لم يتفق فله أجرة المثل. هنا يفترق عن الذي لم يعد نفسه للعمل، لا، ذاك لا شيء له، هذا مع أنه لم يتفق له شيء لأنه معد للعمل بأجرة وأنت تعلم ذلك. لا تقل هذا متبرع، هذا ليس متبرعا. إذن إن عمل بالإذن بلا اتفاق على جعل أو أجرة فله ماذا؟ أجرة المثل. حالة الثالثة: إن عمل بلا إذن فلا شيء له، هذه التي نص عليها المؤلف، عمل بلا إذن فلا شيء له إلا فيما استثني. حتى لو كان حمالا معروف أن هذه وظيفته، فبلا إذن حمل فليفعل، أنا ما أذنت له. وربما يحاول الحمل وتمنعه فيصر، فليصر، لا شيء له، لا شيء له، لم أذن له في الحمل. طيب، الجعالة لها أربعة شروط، الجعالة لها أربعة شروط يعلم بعضها من كلام المؤلف. الشرط الأول: كون الجعل معلوما، كون الجعل معلوما إما بالرؤية أو بالصفة، لا بد أن يكون الجعل معلوما. قلنا لا يصح أن يقول من رد ضالتي مثلا فله جائزة، ليس هناك شيء اسمه له جائزة، هذا عقد فاسد. الشرط الثاني: أن يكون الجاعل جائز التصرف، يكون الجاعل جائز التصرف الحر البالغ الرشيد كما سبق. الشرط الثالث أن يكون العمل مباحا، يكون العمل مباحا. الشرط الرابع أن يكون العمل للجاعل لا لغيره، أن يكون العمل للجاعل لا لغيره إلا إذا كان عملا صالحا يتعدى نفعه كالأذان. أن تقول الإنسان أو أن تقول من أذن في هذا المسجد شهرا فله كذا، هذا عمل ليس لك، ليس للجاعل، إنما هو عمل صالح. الشرط أن يكون العمل للجاعل نفسه لا لغيره إلا إذا كان عملا صالحا ينتفع به يتعدى نفعه كالأذان. الأذان تقدم من الأذان لا تصح فيه الإجارة، لأنه من أعمال القربة على المذهب لا تصح، لا تصح فيه الجعالة. نذكر الآن الفروق، عندنا 6 فروق بين الجعالة والإجارة، 6 فروق بين الجعالة والإجارة. أولا، الجعالة لا يشترط فيها العلم بالعمل ولا المدة، لا يشترط فيها العلم بالعمل، كما قلنا رد الآبق رجع الخاتم الضال، ولا المدة بخلاف الإجارة لا بد فيها من الأمرين. الفرق الثاني، الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة، لابد أن تعين العامل من الذي سيعمل، لكن في الجعالة تقول من فعل ذلك، من أتى بالجمل الشارد فله كذا، إذن لا يشترط فيها تعيين العامل. الثالث، فرق الثالث، الجعالة يجوز فيها الجمع بين تقدير المدة والعمل، يجوز فيها الجمع بين تقدير المدة والعمل. يعني مثلا من أحضر الجمل الشارد في يوم فله 1000، جمعت بين العمل والمدة، وفي الإجارة لا يجتمعان، إما أن تكون الإجارة مقدرة بالعمل أو مقدرة بالمدة، وإذا قدرت المدة فهو أجير خاص، وإذا قدرت بالعمل فهو أجير مشترك، والخاص يقضي على المشترك ويقدم عليه، فلا يجتمعان. لا يقال مثلا في عقد الإجارة أن تقوم بهذا العمل في مدة معينة، إنما يصح هذا في الجعالة، إذا جمع بين المدة والعمل، من فعل كذا في يومين أو في أسبوع فهذا لا يصح إلا جعالة. الرابع، أنها عقد جائز وليس لازما، وتقدم معناها. الخامس، أن العمل فيها مباشرة، أن مباشرة العمل قائم مقام القبول، لا يحتاج إلى قبول من العامل. العامل سمع إعلانا في الجريدة، قرأ إعلانا فذهب وعمل، أن مباشرة العمل يقوم مقام القبول لأنه يدل عليه، يدل على القبول، فلا نحتاج إلى قبول خاص من كل عامل. الفارق السادس والأخير، أنها تصح في أعمال القرب، تصح في أعمال القرب التي يشترط أن يكون فاعلها مسلما. تصح الجعالة على تحفيظ القرآن، من حفظ ابني القرآن أو جزءا منه فله كذا، هذه جعالة ولا تصح إجارة على المذهب، هذه تصح جعالة. ذبح الأضحية ليست قربة للذابح، ليست قربة للذابح الأجير، هذا تصح فيها الإجارة على عمل معلوم، إنما القربة لصاحبها. إنما أعمال القرب سبق أن قلنا في الإجارة كتحفيظ القرآن وكالإمامة وقلنا إنها تصح إما رزق من بيت المال أو من الوقف أو على سبيل الجعالة. وأما عن المذهب فلا تصح إجارة. عند غير الحنابلة هناك بل يصحح الإجارة على أعمال القرب. فعندنا في المذهب يصح ذلك جعالة، من أما هذا المسجد شهرا نعطيه كذا، هذا عقد جعالة، ولهذا ليس لازما، نستطيع بعد يوم أن نفسخ العقد هذا. فالتمييز بين الجعالة والإجارة مهم في لمعرفة آثار ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.